نبدأ يعني الساعة 8 أو 7 8 إلا ربع نحاول نبكر إن شاء الله. موعدنا الآن مع صفة الإحياء، كيف يكون الإحياء؟ يا المواد كيف يكون؟ قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي، فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب، واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب، وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى، ولا يشترط السقف، وإن أراد إحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها أو فيجمعه يعني التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مشتعل فيها وطن منخفض وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح. وإن أراد المحيي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة، ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب. يبقى كل شيء بحسب إحياء كل شيء بحسبه، إحياء المزرعة غير إحياء البستان غير إحياء زريبة غير إحياء المسكن أو السكنة، الإحياء مش سكنة. فما يعد في العادة الضابط لذلك العادة والعرف الذي عليه أهل المكان، هذا خلاصة ما قرأناه الآن. فنذكر بأن المواد هي الأرض التي لا يمتلكها أحد ولا نفع فيها، لا ملك فيه لأحد أو لا ملك فيها لأحد ولا ينتفع بها، والتي إن سبق إليها أحدهم فأحياها ملكها بلا حاجة إلى إذن ولا حاجة إلى ضبط، فهذا هو الإحياء. فله حد أدنى به يحصل الإحياء الذي يترتب عليه التملك. فما هو الحد الأدنى في إحياء المسكن؟ وما هو الحد الأدنى في إحياء الزريبة؟ وما هو الحد الأدنى في إحياء البستان؟ وهكذا، هذا ما يعنى به الآن. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار، وصفة الإحياء أي كيفيته التي يترتب عليها الملك، ما كان في العادة أي فيما اعتيد بين الناس، وهو المعبر عنه بالعرف أي الذي تعورف بينهم، ما كان في العادة عمارة للمحيا بفتح الياء على أنه اسم مفعول، قال: ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته، أو نصب عليه العلامات كنصب الأحجار أو أقطعه له الإمام، فهو متحجر لذلك، وهو أحق به من غيره. لكن لو أحياه آخر ملكه، فإن طالت عرفا مدة تحجره بلا عذر قال له الإمام: أحيي أو اترك. فإن استمهل لعذر أمهل مدة قريبة برأي الإمام. طيب، نقف هنا وننظر في هذا الفرع. يقول: ومن شرع، شرع يعني بدأ، عندنا في النحو أفعال الشروع والمقاربة والرجاء، أفعال الشروع يعني البدء. ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه، شرع يعني بدأ ولكنه حتى الآن لم يصل إلى الحد الأدنى، ولكنه بدأ، يعني خلاص هو سبق إلى هذه الأرض وبدأ، ولكنه لم يصل إلى الحد الأدنى، شرعا بدأ في إحياء ما يقدر على إحيائه، ولم يجد على كفايته الذي يكفيه دار، فلم يبدأ في دارين، أو فلم يحيي لدارين، أو فلم يحيي لزريبة كبيرة ويحتاج إلى زريبة صغيرة لأن حيواناته قليلة مثلا، ولم يجد على كفايته، أو نصب عليه العلامات، عليه ضمير في عليه يعود على إيه؟ ارفع يدك، ارفع يدك، تفضل. غلط غلط. نصب عليه، عليه ده ازاي نصب عليه؟ هينصب على نفسه يعني؟ ها، مفيش كلمة موال. خلينا ناخد من العبارة اللي عندنا، المعنى صحيح الذي تقوله أنت صحيح، تفضل يا أستاذ موال. نعم، برضه مفيش معنى العبارة، أنت رديت عليه وقلت له مفيش معنى العبارة، لو سمحت أعد الضمير على مذكور في العبارة. ما على ما، ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه، المعاني التي تقولها صحيحة طبعا الأستاذ، لكن أعد الضمير على مذكور في العبارة، فالضمير في عليه يعود على ما، ويبقى الكلام: ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم يجد على كفايته، أو نصب عليه العلامات، عليه الضمير يعود على ما يقدر عليه، كنصب الأحجار. عمل إيه بقى حضرته؟ فحط المحيي وضع علامات أحجار، يقول إن هذا متحجر لي، أنا سأبدأ وسأشرع أقوم بالإحياء، فوضع علامات كنصب الأحجار مثلا يعني، أو وضع ياقطة مكتوب عليها هذا مشروع الشيخ عويضة في إحياء الأرض الموات لعام 1900 مش عارف وكيف، يبقى كاف للتشبيه بالتمثيل لأن في علامات أخرى. أو أقطعه له الإمام، أقطعه له ليكون متحجرا لا للتمليك، أقطعه له لأن ممكن الإمام يقطع بالتحجي، يحجر له يعني يقول له هذه ابدأ في إحيائها إن استطعت أن تحييها خلاص، يعني هو لم يبدأ، هو لم يذهب إلى الأرض، ولكنها أقطعه له الإمام ليذهب إليها فيحييها فيتملك، بخلاف ما لو أقطعه للتملك، أقطعه للتملك يتملك على طول، لكن اللي معانا الآن أقطعه للإحياء، أقطعه حجرها له الإمام، لأنه قام بالنيابة عنه بهذا التحجير، أمر عماله فحجروها لأحمد، أقطعه له الإمام تحجيرا يعني. إيه النتيجة بقى؟ خبر من شرع في كذا كذا كذا كذا كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ما هو الخبر؟ فهو متحجر لذلك، فهو متحجر لذلك، يبقى الخبر جملة جملة اسمية هو متحجر، مكونة من مبتدأ هو ومتحجر خبر، والفاء داخلة في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط. ايه الفاء دي؟ فهو الفاء ده ايه اللي ادخلها في الخبر؟ مفيش فاء تدخل في الخبر، لكن دخلت ايه هنا يا دكتور احمد؟ دخلت علشان شبه المبتدأ بالشرط. من هنا موصولة؟ من شرع؟ من موصول؟ الذي شرع، الذي شرع ذكر ان الأنثى من المكلفين، او حتى قال من غير المكلفين. احنا قلنا اللي بيحيي حتى لو لم يكن مكلفا، حتى لو لم يكن مميزا بيتملك. فمن هنا موصولة، لكن شبهها بمن الشرطية؟ ام حضرته حضرة المحشي رحمه الله وضع فاء في الخبر، فما معنى هذه الفاء؟ قال فاء لشبه هذه الجملة، جملة الخبر، بجملة جواب الشرط. من فين؟ من أن المبتدأ يشبه الشرط، لأن من موصولة تشبه في المبنى، تشبه في اللفظ، تشبه من الشرط. فهو متحجر. يا أخواننا يا أيها الطلبة النجباء، أي جملة خبرية، جملة خبر، جملة صفة، جملة حال، جملة صلة، لابد فيها من ضمير يربطها بالمبتدأ إن كانت خبرا، بصاحب الحال إن كانت حالا، بالموصوف إن كانت صفة، بالاسم الموصول إن كانت صلة. معنى الجملة جملة الخبر سجل الخبر أنواع، مفرد وجملة، الخبر جملة، ويكون الحال جملة، الحال أيضا إذا درست من الحال الخطة الجاية إن شاء الله، مفرد وجملة، الحال، النعم هو الصفة، الصفة تكون أيضا جملة، والصلة جملة الصلة بعد الاسم الموصول. هذه جمل لا بد فيها من ضمير يعود على حالة الخبر، يعود على المبتدأ، حالة الحال يعود على صاحب الحال، حالة النعت يعود على المنعوت اللي هو الموصوف، حالة الصلة يعود على الاسم الموصول. وأنت تعرف تبحث عن هذا الضمير الرابط، هذا الضمير يسمى رابطا، وإلا يحصل انتكاس، يبقى الكلام ليس فيه اتصال، يبقى دي دعوة لا دليل عليها. كأن الرابط والضمير ده هو الدليل على ما تقول أيها المعرف، أن هذه خبر أو أن هذه جملة حالية أو أن هذه نعت أو صوت. دليل وجود رابط يربطها بالمنعوت او بصاحب الحال او بالمبتدأ او بالاسم الموصول. فاذا قلنا هنا ان من مبتدأ وان جملة هو متحجر لذلك خبر، فاين الرابط؟ انتم مشغولون بالكتابة، اين الرابط؟ هيا نطبق يعني على ما نحن فيه. هو مبتدأ، هو عفوا من مبتدأ، من شرع، من مبتدأ، فأين الرابط في جملة الخبر؟ الخبر هو متحدث، فأين الرابط؟ هو ممتاز. طيب معنى من شرع، من موصولة، أين جملة الصلة؟ من شرع، أين جملة الصلة؟ شرع، أين الرابط؟ هو فاعل شرع. ممتاز، خلاص فهمنا. شرع أي هو، يبقى فاعل شرع هو الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول اللي هو من. والمبتدأ في جملة الخبر هو متحدث، الخبر ده جملة، هو متحدث، هو متحدث، فالمبتدأ في جملة الخبر هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ. طيب نعود إلى الفقه. الحكم، لأن الخبر حكم يا أخواننا، الخبر حكم، الخبر حكم، حكم على المبتدأ محمد مجتهد، مجتهد ده حكم على المبتدا. فهنا الخبر ايه؟ هو متحذر لذلك. يبقى ده الحكم، حكم الفقه بقى اللي احنا نريده الان. من شرع في احياء ما يقدر على احيائه ولم يزد على كفايته، او نصب عليه العلامات كنصب الاحجار او اقطعوا له الامام، ها الحكم ايه؟ خبر، فهو متحذر لذلك. الحمد لله. طب يعني ايه متحذر لذلك؟ بيشرح الشيخ برضه لانه يعرف اننا غلابه مش فاهمين، فقال متحذر لذلك وهو احق به من غيره. ادي معنى المتحذر. رغم اني لم احيي الى الان، لم يصدق علي اني وصلت الى الحد الادنى الذي اتملك به، لان الاحياء يترتب عليه التملك، الا اني متحذر. فما دمت متحذرا فانا احق به من غيري، بحيث لو اتى اخر يريد ان يحيي، لا، انا الذي سبقت، رغم انني لم اصل الى الحد الادنى. فهو متحذر لذلك، قال وهو احق به من غيري، فرغم انه موجود. لو ترك هذا التحذير وذهب، ارتأى عنا له ان يذهب الى مكان اخر او ان يوقف هذا الشروع في الاحياء، خلاص يبقى غيره بقى من حقه ان يحيي. لكن الان ما دام هو متحجرا، ما دام هو شارعا ولم يعرض عن هذا الشروع، فهو اولى به من غيره. ولذلك قال وهو احق به من غيره، لكن لو احياه اخر ملكه. بس مع الاسم، شوف الجمال بقى، مع الاسم. ليه مع الاسم؟ لان غيره احق. لكن ملكه ليه؟ لان غير الاول لم يصل الى الحد الادنى. انتبه لفرض المساله، فرض المساله انه بدا وشرع ولم يصل الى الحد الادنى، الحكم هو احق به من غيره. اذا غيره لو احيا ملك مع الاسم، مع الاسم لانه تعدى لحق غيره، وملك لان غيره لم يصل الى الحد الادنى، غيره لان غيره بدا فقط ولكنه لم يصل الى الحد الادنى. خلاص. قال وهو احق به من غيره، لكن لو احياه اخر ملكه، اي مع الاسم. طيب، صاحبنا الاول بدا في الاحياء كما سمعت، ولكنه طالت به المدة. قال فإن طالت عرفا، يبقى الحكم على الطول والقصر بالعرف. أما كفاية عليك أسبوع أو لماذا لم تبدأ مثلا، يعني كفاية عليك شهر، وهكذا حسب بقى بعد المسافة، حسب المساحة، حسب العرف. الخبراء يقولون طويلة. فإن طالت عرفا مدة تحجره